السؤال الأول يقول الأخ: هل الاستعاذة عند كل قراءته من الصلاة أم لا؟ هذه مسألة يطول الحديث فيها أيها الإخوة. هناك بسم الله وهناك ما يتعلق بالاستعاذة، فالاستعاذة ليست واجبة في الصلاة، وإنما التي اختلف فيها العلماء هي قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. فقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يرجع إلى الخلاف فيها. يعني العلماء مختلفون، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، أو هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية من سورة الفاتحة؟ هذه محل خلاف بين العلماء. وقد جاء في سورة الفاتحة أن آياتها سبع، فهي بلا شك في سورة الفاتحة متعينة، وكذلك في غيرها من باب الاحتياط. بعد ذلك وأيضا تعلمون الأحاديث: صليت خلف رسول الله أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم فسرها بأن قراءة بسم الله ليست واجبة، وبعضهم فسرها بماذا؟ بقضية عدم الجهر بها، وبعضهم فسرها بأنها لا تجب أصلا. هنا الأخ يقول: المتابعة متى، سؤال: المتابعة متى تجب على المأموم، وهل يتابعه في كل ما يفعل وإن خالف السنة حسب اعتقاد المأموم؟ أولا أيها الإخوة، الإمام المأموم يجب عليه أن يتابع الإمام في كل شيء، قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا، وإذا سجد إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يتابعه في إلا في المخالفة، لو قام الإمام مثلا في الصلاة الرباعية إلى خامسة لا يجوز لك أن تقوم وراءه، هو قام ناسيا، فإذا تابعته وأنت تعلم بأن هذه الركعة قام إليها خامسة تكون قد أفسدت صلاتك لأنك زدت في الصلاة، تبقى جالسا حتى يرجع الإمام وينبه الإمام إلى ذلك. يسبح الرجال ويصفق النساء، أما غير ذلك فتتابعه. لذلك يقول: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، هذه قواعد أسس وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بلال يقول: يا رسول الله لا تسبقني بيمين، لأنه كان يقيم خارج المسجد، فإذا وصل يكون الرسول قطع مسافة من الفاتحة، فهو يريد أن يدرك ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا إنما أداة حصر، جعل الإمام ليتم به، أداة حصر وقصر، يعني قصر الإمام على المتابعة، فلا يجوز للإنسان أن يخالف الإمام، فلا تدخل في الصلاة قبله، لأنك لو كبرت تكبيرة الإحرام قبل الإمام ما تكون مهتما به، ولو أنك صليت أمامه كذلك، إلا عند المالكية في رواية، وجماهير العلماء يخالفونهم في هذا الأمر. ولو أنك رفعت قبله أيضا لا يجوز لك أن تفعل ذلك. وهكذا أيها الإخوة، فينبغي باختصار، لا نأخذها مسألة واحدة، أن تتابع الإمام في كل شيء. إذا بدأ فكبر تكبيرة الإحرام كبر بعده، إذا قرأ وسكت فقرأ في سكتات الإمام، إذا ركع فاركع بعده، إذا رفع فارفع بعده، إذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد. وهكذا تجدون في حديث المسي أن الرسول وضع الأركان فقط، لكن ترك بعض الواجبات وغير في قصة المسي صلاته الذي رآه رسول الله لا يحسن الركوع ولا السجود، قال له 3 مرات: يا رسول الله إني لا أحسن الركوع والسجود. فقال له رسول الله: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذه رواية الصحيحين، وفي رواية غير الصحيحين: ثم اقرأ بأم الكتاب. وهذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء، هل قراءة الفاتحة واجبة على كل مصل؟ قالوا: لأنها لو كانت واجبة لما قال رسول للمسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فسرتها الرواية الأخرى: ثم اقرأ بأم الكتاب. وهكذا أيها الإخوة، يعني تدخل الصلاة بعده وتنصرف منها بعده. الأخ هنا يسأل عن الدرس، وإن قال لا أعلم ماذا المرتهن منهما يمكن تقرأ هذا في الدرس. هذا مر بنا أظن اليوم. الأخ يسأل يقول: ما حكم رفع اليدين في الصلاة وصلاة الجنازة عند كل تكبير؟ هذه محل خلاف بين العلماء، والسنة رفعها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه وفعل ذلك الصحابة. يقول: قال المصنف هذه اللي تبع الكتاب أعطيك إياه، الأخ يقول: هناك برنامج في الجوال يحتوي على القرآن الكريم، ما حكم إدخال تلك الجوالات في دورات المياه؟ لا يجوز إلا للضرورة، إن خفت من السرقة تدخله ويكون في حيز، تجعله في حيز إذا خشيت عليه، لأن هذه ضرورة والضرورة تبيح المحظورات. والأولى ألا تأتي بالجوال معك أصلا إلى الصلاة، عليك أن تتفرغ وألا تشغل نفسك به. الأخ يقول: إذا أتى شخص والإمام يقرأ في صلاة الجهرية، فهل يسن؟ وكذا يمكن تقرأ السؤال. طيب اقرأ. وإذا أتى شخص والإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، للمسبوق أن يقرأ مع سكتات الإمام أو إذا انتظر إلى نهاية القراءة أي قبل الركوع وأراد أن يقرأ الفاتحة ولكن نسي ذلك؟ هذه أيها الإخوة متعلقة بماذا؟ وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. من العلماء من يرى أن قراءة الفاتحة متعينة وراء الإمام في أي صلاة، في حق الإمام والماموم والمنفذ، وهذا مذهب الشافعية. وحجتهم حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لو أخذنا كل مسألة وبسطنا هذه تحتاج إلى دروس مرت بنا. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا نافية وصلاة نكرة. ويقولون النكرة في سياق النفي تعم، إذا لا يجوز للإنسان، لا تصح صلاة الإنسان بغير قراءة الفاتحة. بقية الأئمة يقول يقرأ في غير الجهرية، وبعضهم يقول يقرأ في سكاتات الإمام وأيضا في الصلوات السرية. والحنفية يرون أن القراءة خلف الإمام تكره، بل نقل عن بعضهم أنها معصية، ويحتجون بهذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول هنا: لا صلاة تامة. يعللون. رد عليهم ببعض الروايات: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. إذن قراءة الفاتحة الذي يريد أن يحتاط لنفسه فعليه أن يقرأ، ولكن يتحين سكتات الإمام. وأنتم ترون هنا بفضل الله الأئمة يسكتون، يعني هو يقرأ الفاتحة ثم يسكت فترة تستطيع فيها أن تقرأ الفاتحة تحضرها حذرا، إذا زال الإشكال وتخرج من الخلاف. ولذلك أبو هريرة كان يحض على ذلك، وأنه يقول أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، نتابع الإجابة عن الأسئلة بإيجاز. السؤال الأول يقول: ما حكم قراءة القرآن على غير وضوء؟ جائز، يعني الذي لا يجوز للإنسان أن يمص المصحف وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني إذا كان الإنسان على غير وضوء، يعني أحدث حدثا أصغر، لأن الحدث نوعان: حدث أكبر وهو الجنب الذي يكون من الجنابة أو من الحيض بالنسبة للمرأة، فهذا أيها الإخوة لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ولا أن يمس المصحف. وأما بالنسبة للمحدث حدثا أصغر، يعني الذي نقض وضوءه بأن تبول أو غير ذلك من النواقض، فهذا يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب بمعنى حفظا، أما أن يمس المصحف فلا، لحديث وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وبعد ذلك يقول: ما حكم قراءة الحديث للجنوب؟ الحديث جائز ولا يشترط له، لكن من الآداب الإسلامية ومن احترام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل احترام جميع العلوم، أن يكون الإنسان على طهارة، بل الأولى أن الإنسان دائما يكون على طهارة، لكن هل يجب؟ لا، يجوز أن تقرأه لأنه لا يشترط فيه. أما القرآن فيختلف، لأننا متعبدون بتلاوته، القرآن نحن متعبدون بتلاوته، والحديث القدسي أيضا هو جاء من عند الله مباشرة، ولكنه يختلف عن القرآن، لأن القرآن تعبدنا بتلاوته، يعني تلاوة القرآن عبادة ننال عليه الجزاء والثواب من الله سبحانه وتعالى. الأخ يقول: ما الضابط الذي نستصحبه لمعرفة المدعي من المنكر؟ المدعي هو الذي يدعي شيئا، والمنكر هو الذي ينكره، والمدعي نطالبه بالبينة، نقول: أنت تدعي على فلان شيئا، فأين بينتك؟ فإذا قال: لا بينة عندي، نعود إلى المنكر ونقول له: اتق الله سبحانه وتعالى، فإن كان لأخيك حق فعليك أن تؤديه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فنخوفه في ذلك، فإن التزم وإلا نقول له: احلف بالله سبحانه وتعالى وعند اليمين أيضا نخوفه، فإن حلف كان الحق له. ولكن قد توجد أيها الإخوة قرينة لا تكون بينة، مثل كما ترون يكون الرهن بيد إنسان، فهذه قرينة أو غير ذلك، هذه قد نرجحها، قد يكون هناك ضرر يترتب على الطرف الآخر فنلاحظه، فدائما القرائن معتبرة في الشريعة الإسلامية. هل للمرأة المطلقة أن تقضي عدتها في بيت زوجها بعد طلاقها؟ الجواب نعم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الأخ يقول: ما حكم الطواف والإمام يخطب يوم الجمعة؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل يدعو أو يتابع الخطيب؟ أولا، لا ينبغي للإنسان أن ينشغل بغير الخطبة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال، لما قال: إذا قلت لأخي أنصت فقد لغوت، مجرد أن تقول لأخيك أنصت فقد لغوت. ولذلك أبو مسعود البدري لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر آية، فالتفت إلى أبي فقال: يا أبي متى نزلت هذه؟ فتركه أبي لم يرد عليه، فقال: سألتك فأجبتني؟ فقال: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه، فماذا قال رسول؟ قال: صدق أبي. إذن هذا الخطبة يعني واجب الاستماع إليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، والخطبة تشتمل على أمور إذن هي متعينة، والطواف عبادة لا شك، ولكن الطواف لا يكون واجبا دائما، وحتى لو كان واجبا تؤخره لأن الأمر، لأنك الآن تقرأ القرآن، والقرآن عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أذن المؤذن تتوقف عن تلاوة القرآن وتجيب الإمام، كلما قال الإمام تقول مثله، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فأنت تقول تجيبه بماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الفجر تقول صدقت وبررت، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذن الإسلام له منهج مستقيم ينبغي أن يسير عليه المؤمن ولا يتعداه، والإسلام يضع لنا ضوابط. إذن لا ينبغي أن تنشغل بطواف ولا غيره بماذا؟ إلا في شيء واحد، إذا دخلت والإمام يخطب فلا تجلس حتى تركع ركعتين توجز فيهما، لأن الرسول قال للرجل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، وأمره أن يوجز فيهما. وجاء في الحديث إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما أي يختصرهما. فهل يدعو ويتابع؟ قلنا لا، نحن نقول لا ينشغل بالطواف بل يبقى، لأن الخطبة أيها الإخوة هي موعظة وهي دروس، وينبغي أن لا يفوت الإنسان ولا تنسوا أن الإنسان أصلا في يوم الجمعة الملائكة يقفون على أبواب الباب فيسجلون الأول فالأول، كل داخل تسجله الملائكة حتى يصعد الإمام على المنبر فيطوون الصحف ثم يجلسون يستمعون الذكر. فإذا كان الملائكة وهم عباد مكرمون إذن يستمعون إلى المواعظ، فما بالكم بنا نحن بنو آدم الذين بأمس الحاجة إلى رحمة الله وعفوه ومغفرته. إذن لا ينبغي للإنسان أن يفرط في ذلك، وبعض الناس تجده يتأخر، فإذا قارب الإمام من الإقامة، إذا قرب من إقامة الصلاة حضر. لا، الخطبة مهمة. السؤال الآخر يقول لو أن الأب تبرع لولده بمال فهل الولد يملك المال إذا مات الأب؟ ما أدري عن الصورة ما فصل، إذا كان المال تبرع له بمال وحازه الولد أخرجه من ملكه وأعطاه إياه فنعم، وإما إذا لم يحزه ففيه خلاف، كما في قصة عائشة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما عندما منحها شيئا فإنها لم تحزه، ولذلك قال لها لك إخوة وأختان ثم استرده منها. هذه كل المسائل أنا أجيب عليها بإيجاز واختصار. الأخ يقول ما حكم رفع اليدين من صلاة الجنازة؟ أجبت عليها أليس كذلك؟ هنا أسئلة كثيرة في هذه. ماذا يقول؟ ما حكم الرقية الشرعية في نظر الإسلام؟ هل هي جائزة أم لا، علما بأنها آيات من القرآن؟ أما الرقية الشرعية إذا كانت من القرآن فأكثر العلماء على جوازها، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه عندما نزلوا بحي من أحياء العرب فلم يستضيفوهم، فلدغ كبيرهم زعيم القبيلة فجاءوا إلى الصحابة فقالوا هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، لكن بشرط أن تعطونا شيئا من ماذا؟ قطيعا من الغنم. فأعطوهم، فأخذ يقرأ عليه بفاتحة الكتاب حتى شفي، حديث أبي سعيد الخدري، حتى شفي، فأعطوهم القطيع فترددوا بعضهم حتى نسأل رسول الله، فلما ذهبوا إلى رسول قال وما يدريكم أنها رقية؟ إذن أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقراءة أو الرقية من كتاب الله عز وجل ومما جاء في الأحاديث فهذا أمر جائز ومشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويرقي الآخرين، ولما اشتد به المرض كانت عائشة تقرأ أيضا، ولكنها كانت أيضا تأخذ بيده. إذن ذلك الرقية إنما هي مشروعة. أما الرقى التي فيها شيء من الشرك وكذا فهذه لا تجوز ولا ينبغي. فإذا كانت خالصة من القرآن، لأن الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وهي يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهذه مسألة يطول الحديث عنها ولكن أجبنا عليها باختصار. وهل من ذهب إلى شخص أو إنسان حافظ كتاب الله عز وجل وعامل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن يرقى له، هل يعتبر مشركا؟ ما أدري هذا فيه يعني. نعم، هذا إذا كان الإنسان الذي ذهبت إليه كما تقول حافظا لكتاب الله محافظا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الخير والثقة وغير متهم في دينه فنعم. أما إذا كان من أهل البدع والخرافات الذين يخدعون الناس فتجد أنه، لأن أيها الإخوة هؤلاء الذين يلبسون على الناس ويظهر، إذا جئت إليه قال لك أنت فيك جني أو اثنين، أنت مسحور، أنت فيك